الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. بعد أن بين رحمه الله تعالى شرائط الصلاة وصفة الصلاة وفرائضها وأركانها وواجباتها، ناسب أن يذكر الصلاة النافلة. والمراد بالتطوع هي صلاة النافلة التي ليست بواجبة، والتطوع تفعل من الطاعة. وأصل هذا اللفظ مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه الرجل وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله افترض عليه 5 صلوات، ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأخذ من هذا العلماء رحمه الله تعالى. والصلاة النافلة شرعها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، منها زيادة الأجر والمثوبة من عند الله عز وجل، وأن الله يحب ذلك العبد، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا هي زيارة قربة وزيارة محبة من الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية أن النوافل فيها تكملة للنقص الذي يحصل في صلاة المصلي، فإن المصلي إذا صلى الفريضة قد يحصل فيها شيء من الخلل والنقص، فيقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: انظروا هل لعبدي من تطوع، فتجبر هذا ذلك النقص بصلاته النافلة وصومه النافلة ونحو ذلك. أيضا من الحكم في مشروعية صلاة النافلة أنها تهيئ المصلي قبل أن يدخل في الفريضة، فإن الإنسان إذا دخل من أجل أن يصلي صلاة الظهر فإنه يصلي قبلها الركعتين أو الـ4 ركعات، فهذه تهيئة نفسية من أجل أن يقبل على ربه بذهن صاف خال من المشوشات. وأيضا حتى حظ الشيطان يضعف، فإن الشيطان يعلم أن هذا المصلي قد استفتح دخوله المسجد بصلاة ركعتين، فيوسوس له، ثم إذا صلى ركعتين يخف تخف تلك الوسوسة، ثم إذا دخل في الفريضة كان كيد الشيطان ضعيفا عليه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة التطوع. وصلاة التطوع أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين، إما صلاة النافلة تنقسم إلى قسمين، إما نافلة مطلقة وإما نافلة مقيدة. النافلة المطلقة أن يتوضأ الإنسان ويصلي صلاة مطلقة لا غير مرتبطة لا بصلاة أو بشيء. والصلاة المقيدة أن تكون إما مقيدة بزمان أو مكان أو سبب معين. صلاة المقيدة مثلا بمكان مثل تحية المسجد، مقيدة بزمان مثل صلاة الضحى، مقيدة بصلاة مثل السنن الرواتب. أيضا تنقسم النوافل بقسمة أخرى، وهي بعض النوافل تصلى فرادى مثل ماذا سنن الرواتب، وبعضها تصلى جماعة كصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء ونحوها. قال رحمه الله: وهي على 5 أضرب. إجمالا قبل البيان والتفصيل: أحدها السنن الراتبة. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع صلاة التطوع، فذكر النوع الأول قال السنن الراتبة. سميت بالراتبة لأنها مرتبة من الشرع، وتفعل قبل وبعد الفريضة على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال: السنن الراتبة. وورد في السنن الراتبة حديثان، ورد في السنن الراتبة حديثان. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها 12 ركعة. وهي التي قال ابن عمر: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعدها، 2 ركعات بعد المغرب في بيته، 2 ركعات بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. طيب، هذه العشر ركعات هي التي حفظها الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما، ولما قال حفظتهن من رسول الله، هذه العبارة الحفظ يدل على التكرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما داوم عليها حفظها ابن عمر، ولذلك هذه العشر آكد من غيرها. ما معنى آكد من غيرها؟ لأنه قد وردت أحاديث أخرى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المرتبطة بالصلاة، بالصلوات الخمس. يعني الآن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ذكر كم؟ ذكر عشر ركعات، ثنتين قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. طيب، هذه هي الآكد. جاء في حديث أم المؤمنين أنه صلى ثنتي عشر ركعة وزادت أربع قبل الظهر. طيب، هذه سنة الرواتب. نأتي الآن إلى النافل التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرتبطة بالصلاة لكنها ليست من الرواتب. ما هي؟ أنه يصلي أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، ويصلي أربع قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وأن يصلي ثنتين قبل المغرب، وأن يصلي ست ركعات بعد المغرب، وأن يصلي أربع ركعات بعد العشاء. هذه كل الذي ذكرتها الآن غير السنة الرواتب. معنى ذلك أنه يصلي بعد المغرب ركعتين اللي هي الراتبة، ثم يصلي بعدها الستة التي وردت في بعض الأحاديث، بعد العشاء يصلي ركعتين التي هي الراتبة، ويصلي بعدها أربع ركعات التي وردت فيها المغفرة بحديث خاص، وبقية الصلوات على ما ذكرنا. قال ابن عمر رضي الله عنه: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. طيب، لاحظنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه النوافل في بيته، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وفي الحديث الآخر قال: صلوا في بيوتكم فإن الله جاعل لأحدكم من صلاته في بيته خيرا. فالأصل أن النافلة تصلى في البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا حكي عن إمامنا رحمه الله تعالى أنه ما صلى نافلة في المسجد، وإنما كلها في البيت مما يحكى عنه. قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدا، وهي رغيبة الفجر، وهي من آكد السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، وحتى لو فاتته عليه الصلاة والسلام كان يقضيها، كما في حديث رجوعه عليه الصلاة والسلام من تبوك، ولما عرس نام هو والصحابة، فقام عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس فصلى الرغيبة ثم صلى بعدها الفجر. يعني قال: وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت. ويستحب تخفيفهما لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين، حتى أقول لا أعلم أقرأ بأم القرآن أو لا، من شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الحديث أنه قرأ بسورتي الإخلاص، الإخلاص والكافرون قرأها فيها، وذهب المالكية رحمه الله تعالى أنه لا يقرأ إلا الفاتحة، واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة. قال: وفعلهما في البيت أفضل، مثل ما ذكرنا الأحاديث، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام أن خير الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: وكذلك ركعتا المغرب. ركعتا المغرب، يعني ما معنى وكذلك؟ أنه يخفف وفي بيته، معطوفة على ركعتي الفجر. قال: الثاني الوتر، ووقته ما بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. طيب، يقول رحمه الله تعالى الثاني الوتر، والوتر فيه مسائل كثيرة جدا، لكن سنذكر منها أولا ما هو حكم الوتر، الثاني ما هو وقت الوتر، الثالث ما هي صفة الوتر. ثلاث مسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى ما هو حكم الوتر. أولا قبل بيان حكمه لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يحبان الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر فأوتروا يا أهل القرآن، وقال الوتر حق، والنصوص في فضيلة الوتر كثيرة جدا، والأمر به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول بآكديته حتى بلغ به مبلغ الوجود. فنجد أن العلماء رحمه الله تعالى انقسموا في حكم الوتر على قولين، أو ذهبوا إلى قولين. القول الأول أن الوتر واجب وهو مذهب الحنفية. القول الثاني أن الوتر سنة وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. دليل الحنفية الذين قالوا بالوجوب، أولا الأوامر الشرعية الواردة في الوتر، أوتروا يا أهل القرآن، هذا أمر، الأمر للوجوب. الوتر حق، من لم يوتر فليس منا. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم صلاة ما بين العشاء والفجر، الوتر الوتر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة، فهذه كلها تدل على أن هناك صلاة زائدة، هذا دليل الحنفية. الجمهور رحمه الله تعالى قالوا أن الوتر سنة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها وأشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأعرابي عندما جاءه وقال هل إن الله لما افترض عليه 5 صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وأيضا حديث معاذ لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت الصلاة في السماء ثم كان يتراجع مع موسى عليه السلام فقال الله عز وجل هي 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، وإلى غير ذلك. طيب، أيضا من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلو كانت الصلوات 6 لم تكن هناك وسطى. هذا فأدلة الجمهور أقوى. قال ووقته ما بين العشاء والفجر، ووقت الوتر ما بين العشاء والفجر، لحديث مثل ما ذكرنا حديث الوارد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين العشاء إلى الفجر. طيب، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح هذا وقته. طيب، هنا مسألة وهي إذا جمع المسافر جمع تقديم صلى المغرب والعشاء وأراد أن يوتر، هل من حقه أن يوتر أو لا بد من دخول وقت العشاء؟ الصحيح أنه لا بد من الأداء والوقت، من أداء صلاة العشاء ودخول وقت العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين صلاة العشاء، فالأصل أنه يبقى على هذا الإطلاق، فلا يبدأ بالوتر إلا بعد أن يصليه، يصلي العشاء وأن يدخل وقت العشاء احتياطا يعني حتى يحسب له الوتر، لأن أصلا العشاء تقدم العشاء عن وقته خلاف الأصل. فإذا حصل خلاف في هذه المسألة يرجع فيه إلى الأصل دائما، أي مسألة حصل خلاف فيها ترجع إلى الأصل. الأصل ما هو؟ الأصل أن الوتر يبدأ بعد دخول وقت العشاء، والمسافر حالة استثنائية خرج عن هذا الأصل. قال وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. طيب أقل الوتر ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة بثلاث وبخمس وبسبع الحديث. هذا مذهب جمهور العلماء على أن الوتر يكون بركعة. الحنفية رحمه الله تعالى قالوا لا، أقل الوتر ثلاث ركعات. المالكية والشافعية الجمهور على تفصيل، الجمهور يرون أن الوتر ركعة، لكن الحنابلة والشافعية قالوا أنه يوتر بركعة واحدة مستقلة ما في إشكال. المالكية قالوا الوتر ركعة لكن لابد أن يسبقه ركعتين، فإذا تكون ركعتين متصلة ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، هذا عند المالكية يفصل بين التسليم. الحنابلة والشافعية قالوا لا، يصلي ركعة واحدة تكفي. الحنفية قالوا أنه يصليها ثلاث ركعات على تفصيل، هل يصليها ثلاث متصلة أو يصليها بتشهد مثل المغرب ثم يقوم ويصلي ركعة، هذا كله خلاف عنده. لكن الأقوى من هذا من حيث لو نظرنا في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، ودلت النصوص أنه أن أقل الوتر واحد. قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. قال وأكثره إحدى عشرة ركعة، أي أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة، أو كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة. هي حكت أم المؤمنين أن النبي كان يصلي إحدى عشرة ركعة، لكن لا بد أن نفهم هذا الحديث لأنه حصل فيه خلط عند بعض المتأخرين، فقالوا أنه يجب على الإنسان أن يصلي إحدى عشرة ركعة، وأنه لا يجوز أن يصلي بأكثر من ذلك. ما دليلك؟ قال دليلي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة. والجواب عن هذا حديث ميمونة وحديث ابن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، ورد أنه كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة، وكان يصلي خمسة عشرة ركعة. ثم أم المؤمنين رضي الله عنها ورضاها عائشة هي حكت عما رأته في ليلتها، والنبي كم ليلة عنده مع بقية نسائه، كل واحدة تروي بما رأت، فأم المؤمنين روت أنه إحدى عشر. وفعل الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه على جواز الزيادة. يمكن تستغربون من هذا القول، بعض المعاصرين الآن في زماننا يقول أن هذا بدعة، أن من زاد عن إحدى عشرة ركعة فإنه يعتبر مبتدع، لذلك تجدهم أحيانا إذا صلوا في الحرمين يصلون مع الإمام عشر ركعات ثم ينصرفون يتركون هذا الفضل، اعتقادا على أن الزيادة على هذا باطلة وأنها بدعة، وهذا أمر طبعا مخالف لجماهير أهل العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جمع الصحابة على عشرين ركعة في عهد خلافة راشدة من فعل خليفة راشد، ولم ينكر عليه لا عثمان ولا علي لهما خلفاء راشدين ولا غيره من الصحابة، فهذا يدل على أنه يجوز الزيادة. وسير العلماء لو تقرأ الإمام أحمد كان يصلي في كل يوم 300 ركعة، فلما ضرب وجلد صار يصلي كم ركعة؟ 150 ركعة، هذا بعد الضرب رحمة الله تعالى عليه. طيب إذن أكثره 11 ركعة، هذه السنة أنه يصلي الإنسان مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، لكن على الصفة التي صلىها. تجد الآن البعض يقول نحن نصلي بحسب العدد الذي كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام هو 11 ركعة ويشدد في هذا، نقول له طيب أنت أخذت العدد، هل أخذت الهيئة معه؟ كان عليه الصلاة والسلام يصلي أم المؤمنين قال كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء، فيأخذ السنة في العدد ويترك السنة في الهيئة والصفة. ليته سكت جعل القرآن عريض. طيب أيوة. قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. طيب أدنى كمال الوتر وليس أدنى الوتر، قلنا أدنى الوتر كم ركعة، لكن أدنى الكمال في فعل الوتر أن يكون بثلاث ركعات بتسليمتين، مثل ما ذكرنا يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بركعة خروج، يعني من خلاف العلماء مثل ما ذكر المالكية رحمه الله تعالى. طيب أدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، ويجوز أن يصلي خمس بمتصلة أو خمس بتسليمتين، صلي أربع ثم الخامسة وحدة، أو تسع بتسليمتين صلي ثمانية ويسلم ويصلي الواحدة، أو يصلي ثمان بتسليمة واحدة ويجلس في الثامنة، أو لا يجلس أو متصلة. كل هذه الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر هذا كله، أهم شيء أن الإنسان يصلي الوتر بأي صفة صلي، أهم شيء لا تترك صلاة الوتر. الإمام أحمد كان يشدد في الوتر خاصة لطلاب العلم، يعني يعيد بطالب العلم ألا يكون له حظ من قيام الليل والوتر خاصة. لذلك لما جاءه قيل فلان أنه لا يصلي الوتر قال هذا رجل سوء، مع أنها سنة أساسا، لكنها من آكد السنن، وهي آكد من سنن الرواتب باختلاف العلماء في وجوبها، فقال هذا رجل سوء ولا تقبل شهادته. فإذا كان طالب علم لا يقوم الليل، من الذي يذن يقوم الليل؟ ما فائدة العلم لما ندرس ونفصل ونقول أدنى الوتر وأكثر الوتر ويقوم الليل بهذا الصفة ونسمع الكلام ثم لا يطبق الإنسان؟ حقيقة هذا حرمان، حرمان أن الإنسان يسمع هذه الفضائل ولا يقوم الليل. وأولى الناس بهذه العبادات هم طلاب العلم. تفضل. قال ويقنط في الثالثة بعد الركوع. قال القنوت، القنوت هو الدعاء. قال ويقنط في الثالثة بعد الركوع، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع، وورد عنه أنه قنت قبل الركوع، وكلاهما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. لكن هناك مسألة أخرى وهي ما هو حكم القنوت؟ قال بعض القنوت، نتكلم عن القنوت في الوتر وليس القنوت في الفريضة، هذه مسألة أخرى. لكن القنوت في الوتر من العلماء من قال أنه مشروع في كل السنة، ومن العلماء من قال أنه مشروع في رمضان على وجه الخصوص، ومنهم من قال وهو حقيقة أعدل الأقوال جمع بين النصوص أنه يقنت تارة ويترك تارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعلم القنوت الدعاء المشهور في حديث من يا أخوان؟ حديث الحسن رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. الحديث نعم. قال الثالث التطوع المطلق. وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. قال رحمه الله تعالى الثالث أي من النوافل التطوع المطلق، وهو الذي لا يتقيد كالسنن، ومنه قوله تعالى استدل على ذلك قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لعدة أسباب. أولها أن هذا الوقت هو وقت راحة الناس، والغالب فيه الجهد، فالإنسان يترك هذه الراحة من أجل أن ينصب قدميه بين يدي الله عز وجل، هذه شأنه عظيم عند الله عز وجل. لذلك قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أقوى مقيلا قالوا من تفاسير هذه الآية، قالوا أن من حافظ على قيام الليل غالبا يسدد لسانه، لأن الله قال: وأقوى مقيلا. وأيضا من فضائل الصلاة في الليل أن هذا الوقت هو وقت النزول الإلهي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأيضا من فضائل صلاة الليل أنها أخفى عن أعين الناس، وكلما كانت العبادة خفية عن أعين الناس كلما كان ذلك أدعى في قبولها عند الله عز وجل. قال: وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. النصف الأخير أفضل من النصف الأول مثل ما ذكرنا، لأن فيه النزول الإلهي. وأيضا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. ما هو وقت السحر؟ هو السدس الأخير. السدس الأخير عندنا الليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير. الثلث الأخير ينقسم إلى قسمين: السدس الأول والسدس الثاني. السدس الثاني هو الذي انتهى وتره صلى الله عليه وسلم عليه، هذا وقت السحر، وقت أكلة السحور. والمستغفرين بالأسحار. قال: وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب، قال: وصلاة الليل مثنى مثنى، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا هو الصحيح، أن صلاة الليل مثنى مثنى على الأصل السنة، لكن هل يجوز أن يصليها بغير المثنى؟ لأنه في قول عند العلماء أن صلاة الليل لا تصلى إلا ركعتين يسلم ركعتين ويسلم ركعتين يسلم، لأن النبي قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فأخذ بظاهر هذا الحديث وقال: لا تزاد. لكن الصحيح أنه يجوز، بدليل حديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرناه سابقا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا. واضح؟ طيب، صلاة الليل مثنى مثنى، وأيضا صلاة النهار مثنى مثنى، للرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا إذا لم يكن له عذر، أما لو كان له عذر فإن له مثل أجر القائم. طيب، ولا يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا في صلاة الفريضة، وسبق معنا أن القيام ركن من أركان الصلاة. أما في النافلة فخفف فيها، لماذا؟ أولا من أجل ترغيب الناس في التنفل، فأحيانا قد يكون الرجل كبير السن أو مريض ولا يستطيع أن يصلي قائما، فيخفف لهم من باب ترغيبه والإكثار من هذه النافلة. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا، كما في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس، كما في مسلم. الرابع: ما تسن له الجماعة، وهي ثلاثة أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر صلاة النافلة التي تصلى جماعة، وبدأ بصلاة التراويح. وصلاة التراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان، وسميت بالتراويح لوجهين: قيل لأن يصلون 4 ركعات ثم يرتحون. أحسنت. الوجه الأول كثرة الفصل بينها فيرتاح الناس بين الركعات. الوجه الثاني للمراوحة بين القدمين، وهذه من شدة القيام. طبعا نتكلم عن المراوحة إذا كان القيام طويلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء، قطعا الإنسان يحتاج إلى أن يراوح، يتكى على هذه القدم ثم يتكى على القدم الأخرى حتى يصلي. طيب، قال: وهي أي التراويح 20 ركعة بعد العشاء. وهذه فيها حديث عمر مع أبي، لما أمر أبي أن يؤم الناس 20 ركعة، فهذه من السنن، وتسمى السنة العمرية، هي سنة خليفة راشد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعتبر سنة ولا ينكر عليه. وهذا فيه الرد على ما ذكرنا سابقا من بدع الزيادة على 11 ركعة. والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو المطر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا. طيب، صلاة الكسوف فيها حديثان وهي عمدة أحكام صلاة الكسوف. الحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده. الحديث. والحديث الآخر حديث ابن عباس أن الشمس انخسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وهو أيضا حديث متفق عليه. هذان الحديثان، الحديث الأول حديث المغيرة فيه قال فصلوا، أما حديث ابن عباس ففصل فيه الصلاة كاملة، كيف كان يصلي، كيف يقرأ الفاتحة ثم ركع ثم قام ثم قرأ الفاتحة ثم ركع الحديث. طيب، قال صلاة الكسوف وتسمى بالخسوف، وقيل وقال فصل بعض فرق بعض العلماء قال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذه الصلاة صلاة رهبة بخلاف صلاة الاستسقاء فهي صلاة رغبة. صلاة رهبة بمعنى أن الله يخوف عباده بهذه الآيات التي ينزلها ويفعلها سبحانه وتعالى من أجل تخويف العباد ورجوعهم إلى الله عز وجل، فالناس يبتدرون إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خوفا من ربه جل وعلا. قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، والخطاب عام، يستوي فيها أن يصلي الإنسان وحده وكان يكون في برية أو في صحراء ولا يوجد من يصلي معه، أو جماعة تصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة صلاها مرة واحدة، وهذه أيضا فيها مسألة وهي كم عدد الركوعات التي يركعها الإنسان في صلاته، والسبب في ذلك أحاديث أو الروايات التي رواها الإمام مسلم في صحيحه كما سنبين إن شاء الله. أكمل. قال فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. طيب، هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وردت في حديثين، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى ويقرأ الفاتحة، لماذا؟ لأنها صلاة، وسبق معنا أن كل صلاة لا بد فيها من فاتحة الكتاب. ما الدليل على أن الكسوف صلاة؟ قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا. طيب، فإذا تجب فيها قراءة الفاتحة. وسورة طويلة جاء في بعض الروايات أنها تقارب سورة البقرة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع. هذه الصفة مرتبطة بالكسوف، ويرجع تقدير ذلك إلى الإمام، فإذا انجلى الكسوف أحيانا يكون الكسوف وقته قصير فيقرأ سور تناسب ذلك المقام، وأحيانا يكون الكسوف طويلا فيقرأ الإمام ما تيسر له أن يقرأ، فإن انقضت صلاته أكمل ذلك بالدعاء والتضرع والاستغفار لله عز وجل والصدقة، فهذا يرجع إلى تقدير الإمام. لكن إذا دخل الكسوف وقت النهي، نفترض أن الكسوف حصل في صلاة الظهر، طيب، ثم استمر هذا الكسوف حتى دخل وقت العصر ودخل وقت النهي، فإنه لابد أن يقطع الكسوف، تقطع الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يجوز صلاة النافلة في وقت النهي كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، فيستوي في ذلك كل النافلة لا تصلى، من ذلك صلاة الكسوف. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يفعل فيفعل ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. إذن هذه صورة الصلاة تختلف عن النافلة المطلقة، لأن فيها ركوعين، وورد في بعض الروايات 3 ركوعات، ورد في بعضها 4 ركوعات، ورد في بعضها 5 ركوعات، بعضها في مسلم، لكن مثل ما ذكر العلماء أن أصح الروايات أنها ركوعين في ركعة واحدة، أقوى الروايات. الثالث صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقيا، والمرض طلب السقيا من الله تعالى والغيث من الله تعالى، وهذه الصلاة مثل ما ذكرنا صلاة رغبة ورحمة. أيوة. وهو هذا الاستسقاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أنه استسقى، وجاءه الصحابة وحديث كثيرة فيها، مثل منها الأعرابي لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت الأموال وأجدبت الأرض ونحوها، فقام واستسقى في تلك الجمعة حتى أتت الجمعة الثانية قال يا رسول الله هو نفس الرجل هلكت يعني المواشي ونحوها، فدعا الله فوقفت السماء. وأيضا حديث قوله عليه الصلاة والسلام إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عنكم عن إبانه، ثم قام في استسقى صلى الله عليه وسلم. طيب، فهو ثابت عن نبينا وأيضا حتى عن من قبلنا من الأنبياء، من ذلك من تعرفون نبينا موسى عليه السلام، وإذا استسقى موسى لقومه. نعم. قال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. طيب، صور الضرر. قال إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، هذا الضرر إما أن يكون على الأنفس، الناس لا يجدون ماء يشربون، وإما أن يكون على الدواب لا يوجد ما يسقي هذه الدواب، أو يكون الضرر على الأرض لا يوجد ماء من أجل أن تسقى هذه الأرض فتنبت. أي أن كان الضرر على الأنفس أو على الدواب أو على الأرض، فإنه يستسقى ويطلب المطر من الله سبحانه وتعالى. صفة الخروج إلى هذه الصلاة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى صلاة الاستسقاء متخشعا متضرعا متذللا لله عز وجل. لماذا؟ لأن العبد محتاج إلى الله، فلا يليق به أن يخرج بزينته كما في صلاة العيد. في صلاة العيد لأن الله هذه فرحة أعطاها لعباده، فيخرجون بأحلى ما أنعم الله عز وجل عليهم به. أما هذه الحالة حالة افتقار إلى الله، فيخرجون بهيئتهم. أيوة. قال خرجوا مع الإمام متخشعين فيصلي إلى آخره، قال فيصلي بهم ركعتين، وهذا بالإجماع أن الصلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد. أين يخرج؟ يخرج بهم إلى المصلى كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى ذلك. نعم. ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. قال ثم يخطب بهم خطبة واحدة، هذا على ما اختار المصنف رحمه الله تعالى، أن صلاة الاستسقاء فيها خطبة، وبعض العلماء قال أن صلاة الاستسقاء ليس فيها خطبة. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنكم شكوتم لي جدب دياركم ظنها بعض الصحابة أنها خطبة، ولو خطب ما في بأس، يذكر الناس بالتوبة والإنابة إلى الله والاستغفار، وله وجه من السنة، لكن أن تكون الخطبة خطبة واحدة يفتتحها بتكبير الله عز وجل وأمر الناس بالاستغفار ويقرأ آيات الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآيات الواردة في ذلك، لأن ما حجب المطر إلا بذنب، ولا يرفع ذلك إلا بالتوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويحول الناس أرديتهم وإن خرج معهم أهل الذمة. قال ويحول الناس أرديتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تفاؤلا أن يحول الله ذلك الحال من حال الجدب إلى حال المطر والغيب. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه أو قلب كفيه. قال بعض العلماء قلب كفيه تفاؤلا أن الله يقلب الحال وينزل المطر ويزول هذا الجدب والقحط. صورة ذلك مثل ما ذكر بعضها للعلم أن يجعل باطن كفيه إلى الأرض هكذا، فيدعو الله عز وجل بهذه الصورة، وهذا أبلغ في التذلل والافتقار إلى الله تعالى. قال: وإن خرج معه أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. طيب، لأن الكل فقير إلى الله، سواء كانوا مسلمين أو كانوا أهل ذمة، الكل محتاج إلى رحمة الله عز وجل، فيخرجون ولا يمنعون لأن لهم الحق في ذلك، وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. لماذا ينفردوا عن المسلمين؟ قال: بحيث إذا أصابهم عذاب لم يصب المسلمين، يعني ما يختلطون بالمسلمين، يستقون في هذه الناحية ونحن نستقي في هذه الناحية، لأنه بسبب معاصيهم ربما وغضب الله عز وجل عليهم بكفرهم، ربما هم يطلبون رحمة الله وهم يغضبون الله بكفرهم، ربما ينزل عليهم عذاب من الله عز وجل، فيكون مستقلين بأنفسهم منفردين. الضرب الخامس: سجود التلاوة، وهو 14 سجدة. سجود التلاوة أي الذي يشرع بسبب التلاوة، أيوة، وهو 14 سجدة، في الحج منها 2، أيوة، ويسن السجود للثاني، وهي 14 سجدة. هذا السجود توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجتهد في الإنسان، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد. ما هي هذه السور؟ الأعراف، أيوة، والرعد، والنحل، والإسراء، والإسراء، والسجدة، وفصلت، ومريم، والنمل، والفرقان، والعلق، والانشقاق، واضح؟ والسجدة فسيناها. إذن هذه 14 سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في السجدة الثانية من الحج، هل هي داخل أو لا؟ الجمهور على هذه 14. الحنفية قالوا: لا، السجدة الثانية ليست منها، وإنما تضاف إليها سجدة صاد. طيب، أكمل. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ويسن السجود للتالي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمستمع دون السامع. قال هنا يسن بمعنى أنه لا يجب. ما الدليل على عدم الوجوب والسنية؟ أولا، الدليل على السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، مثل ما هنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد معه الصحابة، ولما قرأ سورة أخرى عليه الصلاة والسلام لم يسجد، وقال: على رسلكم، فإنها ليست بعزيمة. فلما امتنع عليه الصلاة والسلام دل على أنها ليست بواجب، ولما فعل دل على أنها سنة. مثل ما ذكرنا، قلنا روي السجود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، وفيه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا إثبات السنية. وروي ترك السجود كما في حديث زيد بن ثابت أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، وهو حديث متفق عليه. طيب، والمستمع دون السامع، ما الفرق بين المستمع دون السامع؟ المستمع من تقصد أن يسمع إلى الآيات، والسامع من مر ولم يقصد ذلك. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. ويكبر إذا سجد لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجد الصحابة معه، وهو حديث عند أبي داود. أيوة، وإذا رفع، وإذا رفع يكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.